إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عما اختص به يوم الجمعة من الفضائل، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بأحكام وآداب يوم الجمعة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام تعظيم هذا اليوم وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. فاستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لهذه الأحكام والآداب، استمعوا بآذان صاغية وقلوب واعية وجوارح مستعدة للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأحكام والآداب عباد الله، أولاً التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذه سنة كادت أن تموت، رحم الله من أحياها. ويا سعادة من بكر لصلاة الجمعة عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول. فمثل المهجر إلى الجمعة، أو فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدل أمته على الخير، ولكن أين المتنافسون في الخيرات؟ أين المبكرون إلى الصلوات؟ أين أصحاب الهمم والعزمات؟ التبكير إلى صلاة الجمعة رحمكم الله. ثانياً، ومن السنن المهجورة في هذا اليوم العظيم أيضاً عباد الله الاغتسال، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثالثاً، ومن السنن والآداب أيضاً عباد الله التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة والوقار حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. لا إله إلا الله، خير عظيم يا عباد الله. وما أجهلنا حين نغفل عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يا عبد الله يكفر عنك ما وقع لك من الذنوب بين ساعة صلاتك هذه وبين الجمعة التي قبلها، وهذا فضل الله جل وعلا، فضل عظيم لا يزهد فيه إلا محروم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من فضله. رابعاً، ومن الآداب والسنن النبوية في هذا اليوم العظيم يا عباد الله قراءة سورة الكهف، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. خامساً، ومن أجل سنن يوم الجمعة يا عباد الله، وهي من السنن الواجبة، أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. هذه السنة يا عباد الله هي سنة واجبة، ومع ذلك ضيعها جماهير المسلمين إلا من رحم ربك. والدليل على هذه السنة يا عباد الله وعلى فضلها قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. الله أكبر، هذه سنة عظيمة، فحافظوا عليها يا رعاكم الله. والسنة للإمام في هذا اليوم المبارك أن يقرأ في فجر الجمعة سورتي السجدة والإنسان، يفعل ذلك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. سادساً، ومن السنن أيضاً عباد الله أن يصلي المسلم إذا دخل المسجد ما بدا له، وقد كان سلفنا الصالح في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج إليهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل عباد الله، هذا الفعل منهم يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فصلى ما كتب له، وكذلك قوله في لفظ آخر: فصلى ما قدر له. وفي هذا عباد الله دليل على أن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها. سابعاً وأخيراً، ومن السنن أيضاً عباد الله أن يصلي المسلم بعد الجمعة ركعتين أو أربع ركعات، سواء صلاها في المسجد أو صلاها إذا رجع إلى بيته. وقد ثبتت هذه السنة يا عباد الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلي أربعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. هذه عباد الله سنن وآداب خاصة بيوم الجمعة دل عليها هدي الحبيب المصطفى، فحافظوا عليها واحرصوا على إحياء ما أماته الناس منها لتنالوا أجورها وخيراتها. وفقني الله جل وعلا وإياكم لتعظيم شعائره العظيمة ونيل ذخائره الجسيمة، إنه جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه. عباد الله، اعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعلموا أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة وفوائد كثيرة. أذكر لكم أهمها عباد الله، ترغيبًا لنفسي ولكم حتى نُكثِر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الأغر. أولًا، من فوائد وفضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلَّ عليه صلاةً واحدة فإن الله عز وجل يُصلِّ عليه عشرًا، ويحُطُّ عنه عشر خطيئات، ويرفعُ له عشر درجات. ويدلُّ على هذا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله عليه عشرًا، وحُطَّت عنه عشر خطيئات، ورُفِعَت له عشر درجات. ثانيًا، أنها سببٌ من أسباب إجابة الدعاء. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء يا عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يدعو الله جل وعلا في صلاته، ولكنه لم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه بعد ذلك فقال له أو قال لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فها أنتم عباد الله، ها أنتم في هذا اليوم المبارك العظيم، وفيه ساعةٌ لا يُردُّ فيها دعاء، وقد عرفتم فضيلة الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا على أنفسكم بكثرة الصلاة عليه، لأن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهم عن خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.